اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. لولا كساني لنور الحواني بالحب عايش ولا الوجود، فلا ترنم أفرح صلاتي ولا لنا ولا المجود. اللهم صل على يا ليلة الأفراح سارت على محبنا بالسعود، النور هل على بين وبعد بعادي. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. بالله صلني فدا والسجود، وأصعب الهجر من الحشد، وليلة الوصل من قعود. اللهم صل على يا رب بارك لهم فرحهم، واجعل الفرح بهناء وجودي، واملأ ديارهم بصفاء خير والسرور. يا عرسنا يا نور قد حوانا بالحب والسعد والورود، فيها تجلت أفراحنا فشدى لنا فشدى لنا فشدى فشدى لنا وسلم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه.